السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما مر بنا في درس الصباح أننا والحمد لله انتهينا من جميع الأبواب الكبيرة والمهمة في هذا الكتاب، وفي نهايتها باب الوقف وباب الوصية، وبقيت أبواب يسيرة وقليلة، وواقعها أيضا العملي بين الناس قليل، ومع ذلك هي من أبواب العلم الذي ينتفع به الإنسان وإن كانت الثمرة العملية الواقعية فيها أقل. قال باب المسابقة. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: المسابقة على عوض كالإجارة في أحد القولين. إذا كانت كالإجارة فمعناها أنها عقد لازم، ومعناها أنه لا بد أن يكون العوض معلوما، ومعناها أنها لا بد أن تكون بين اثنين، ومعناها أنها تأخذ أحكام الإجارة أو كثيرا من أحكام الإجارة التي مرت بنا في باب الإجارة. فيقول: المسابقة على عوض كالإجارة. يشير بهذا إلى أن المسابقة قد تكون على عوض وقد تكون على غير عوض. والمسابقة على غير العوض الأمر فيها واضح من حيث الجواز، إذا كانت جائزة في ذاتها، سواء كانت سباقا على الأقدام أو على الخيول أو على الحمير والبغال، أو كانت مناضلة بالسهام وما يقوم مقام ذلك. ويدخل في هذا جميع أنواع المسابقات المباحة كالسباحة وغيرها، فما كان منها على غير عوض فإنه جائز لما فيه من تقوية البدن، وفي كثير منها للاستعداد للقتال في سبيل الله والاستعانة على ذلك. وما كان منها على عوض فإنه لا يجوز منه إلا ما أذن فيه الشرع، وهي الثلاث المذكورة عند النساء وغيره: لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر. وألحق بها العلماء المعاصرون ما يقوم مقامها مما يستعان به على الغزو في سبيل الله، فألحقوا مثلا بالخيول الطائرات، وألحقوا بالإبل الدبابات والمدرعات، وألحقوا بالمشي على الأقدام أشياء أخرى، وهكذا أيضا النبال، الضرب بالأسلحة والتمرن على إصابة الأهداف. قالوا: هذه يجوز فيها العوض مع أن الأصل المنع، ولكن الشرع قد يبيح شيئا ممنوعا في الأصل، وذلك لعموم نفعه وعظيم مصلحته. والحاجة عند العلماء كما مر بنا مرارا، قالوا: إنها تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. من أشد الأبواب في العباد في المعاملات منعا باب الربا، ومع ذلك أجاز الشرع بيع العرايا، بيع الرطب في رؤوس النخيل لخرصه تمرا للحاجة، ليس إلا للحاجة، ما هناك ضرورة داعية، لكن قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وهنا يحصل استعانة بهذا التمرن والتدريب على الغزو في سبيل الله والاستعداد له، فأباح الشرع بذل العوض بين المتسابقين مع أن أحدهما سيكون غانما والآخر غارم. والأصل في الميسر والقمار المنع، والميسر كما يقول العلماء غرم محقق وغنم محتمل. الميسر غرم محقق وغنم محتمل، وهذا يشمل جميع المسابقات التي عن طريق وسائل الاتصالات وشركة الاتصال، وهكذا أيضا ما يفعله كثير من أصحاب المحلات وما يفعله كثير من الناس يدخلون في أنواع وأشكال من القمار قديمة وحديثة بألوان مختلفة. الأصل فيها المنع لما فيها من الضرر وما فيها من الغرر. فقد مر بنا في أول باب من أبواب البيوع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن جميع المعاملات التي نهى عنها الشرع تعود إما إلى الربا وإما إلى الظلم وإما إلى الغرر. جميع المعاملات في الأبواب المختلفة مردها إما إلى الربا وإما إلى الغرر وإما إلى الظلم وإما إلى الظلم. ولا شك أن الإنسان منهي عن إضاعة المال، ودخوله في القمار والميسر باب واسع من أبواب إضاعة المال، وهو منهي عن ذلك شرعا. لكن لما كان في هذا مصلحة عظيمة أذن به الشرع، وألحق العلماء بعض المسابقات العلمية في حلقات العلم، حفظ المصول والمسائل والمناظرات بين طلبة العلم من أجل فتح الأذهان ومن أجل الوصول إلى الصواب والحق ومن أجل مقارعة أهل البدع والأهواء ومن أجل نصرة الحق وتقريره وإبطال الحق الباطل وتزييفه، أذنوا بأن يكون في ذلك شيء من العوض والتشجيع ونحو ذلك، وقالوا إن هذا أعظم الجهادين، لأن الجهاد إما قتال بالسيف والسنان وإما بالحجة والبرهان، وأصلهما الحجة والبرهان. فلا جهاد بالسيف والسنان ولا دعوة ولا عبادة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا بعلم، إلا بعلم، إلا ببناء على أدلة شرعية صحيحة. قالوا فهذا أعظمهما، أعظم البابين، ولذلك رخصوا فيما يتعلق بشيء من التشجيع الذي يكون، والمقصود منه ليس المغالبة ويحتقر الإنسان أخاه ويظهر بأنه غلبه أو أعلم منه وما أشبه ذلك، لا، وإنما من أجل أن يستفيد الإنسان حقا ويفيد غيره بذلك. وإلا فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على لسانه. لأن خصمك إذا جرى الحق على لسانه، الحق الذي تريده أنت، استرحت، جاء منه وقبله، بخلاف ما لو جاء على لسانك قد تحمله العزة بالإثم أو الكبر أو هوى النفس فلا يقبل. فإذا كان خصمك أنت تريد أن يصل إلى ذلك الحق وأن يقر به وأن يعمل به، فإذا أجرى الله الحق على لسانه هذا هو مطلوبك ومقصودك، فاسترحت من المنافرة والخصومة والنزاع وحظوظ النفس وغيرها. وهذا لا شك أنه كلام العلماء الربانيين المنصفين الذين لا هم لهم إلا علو الحق وظهوره ولو على حساب أنفسهم. طيب، على كل حال عندنا مسابقات على عوض وعلى غير عوض. على غير العوض الأمر واضح، سابق اثنان، من يسبق الآخر على الأقدام أو على الخيول أو السيارات أو غير ذلك، دون أن يعرض الإنسان نفسه أو غيره لخطر أو ضرر، فبدون عوض لا بأس. إذا كان بعوض فيقتصر في ذلك على ما أذن فيه الشرع، وما سوى ذلك فيمنع إلا في صور معينة. كان يتنافس اثنان في شيء مباح ويكون الباذل للعوض أجنبيا لا علاقة له بذلك، بحيث أن أحد المتسابقين لا يكون دائرا بين مغنم ومغرم، أما ما دار بين مغنم ومغرم فإنه ضرب من ضروب الميسر والقمار. وقد مر بنا أن العلماء يقولون إن الميسر غرم محقق وغنم محتمل، يعني الذي يدخل مثلا ارسل رسالة فارغة إلى الرقم الفلاني وادخل على سحب مليون أو سيارة أو سبائك ذهب أو غير ذلك، الغرم متيقن والغن محتمل، مليون مغفل يدخلون في المسابقة سيفوز واحد ولا اثنان والبقية ذهبت أموالهم. البعض يقول هي 50 ريال 20 ريال 40 في المقابل سيارة. طيب منكم من الثاني والثالث والرابع والخامس كم يحصل لهؤلاء؟ أتظن أنهم جمعوا هذا المبلغ من أي أن يكافئوا بسيارة دون أن يحصل لهم أرباح؟ لو كان كذلك لبذلوها بدون هذه المسابقات، فلن يعطوا شيئا إلا وقد ربحوا أضعافه. فالغرم محقق، دفعت 50 أو 20 أو 30 أو 100، والغن يحتمل، واحتمال قد يكون 1 في 1000 أو أكثر من ذلك. طيب قال المسابقة على عوض كالإجارة في أحد القولين، يعني حكمها وأحكامها كأحكام الإجارة في أحد القولين، لكن المسابقة على عوض بمقابل. قال تصح، ما هي تصح؟ ما هي المسابقة؟ قال ممن تصح منه الإجارة. الإجارة تصح من المجنون والصبي والسفيه، صح؟ خطأ، إنما تصح الإجارة وسائر العقود من العاقل البالغ الرشيد، من كان جائز التصرف. فلو أن الحاكم حجر على إنسان، حجر عليه أن يتصرف بأمواله، هل له أن يدخل في مسابقة بعوض؟ الجواب لا، لأنه لا بد فيها من عوض، والمحجور عليه ممنوع من التصرف في أمواله، وجميع تصرفات المحجور عليه تكون في إيش؟ في الذمة. المحجور عليه جميع تصرفاته في الذمة لا في أعيان أمواله، لأنه محجور عليه فيها. قال تصح ممن تصح منه الإجارة ولا يجوز فسخها بعد لزومها. إذن جعلها من العقود إيش؟ اللازمة من الطرفين، لكنها لا تلزم إلا بعد العقد، بعد أن تعقد. قال ولا الزيادة فيها، يعني ما يكون السباق مثلا على هذا يأتي بألف وهذا بألف ثم قالوا نزيد من 500، لا يزال فيها. قال ولا الامتناع من إتمامها، وحكمها في خيار المجلس وخيار الشرط حكم الإجارة. الإجارة ماذا فيها من أنواع الخيارات؟ ما في خيار، لا مجلس ولا شرط، لأن الخيار سيقابل قسطا من إيش؟ من الأجرة، سيقابل قسطا من الأجرة، وفي الجهة الثانية قسطا من المنفعة. قال ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها، يعني من أجل أن يحصل توثيق. إذا كان العوض من أين؟ الآن ليش الرهن وليش الضمين؟ لأن العوض مدفوع ولا في الذمة؟ لأنه قد يكون في الذمة. ولذلك أنواع التوثقات الثلاثة كفيل ضمين رهن من أجل أن يوثق الإنسان الدين إذا كان في ذمة الغير. طيب قال وكالجعالة في القول الآخر، يعني القول الأول أن المسابقة كالإجارة، والثاني أنها كالجعالة. الإجارة عقد لازم من الطرفين، والجعالة جائز من الطرفين، بمعنى أنه يصح فسخها بعد عقدها، لكن قبل مباشرة إيش؟ العمل، لأنه إذا بوشر العمل كما مر بنا في الجعالة كان للعامل أجرة مثله في على قدر ذلك العمل. قال فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من إتمامها، ويفسخها متى شاء ولا يأخذ فيها الرهن والضمين، كما أن الجعالة لا رهن فيها ولا ضمين، لكن على القول الأول بناء على أنها مثل إيش؟ مثل إيش يا أبا داود؟ مثل الرهن والكفالة، بناء على القول الأول أنها مثل الرهن، لا أحد يتكلم، ما لكم دخل فضول من عندهم، هو هذا الفضول الذي دخلنا في مشاكل. قالوا الفضول شيء ضمار، ممنوع الفضول. طيب قال ويجوز ذلك، ايش هو الذي يجوز؟ العقد، عقد المسابقة. قال ويجوز ذلك، يعني الذي هو عقد المسابقة بعوض، يعني الضمير يجوز ذلك، ما هو عقد المسابقة على عوض؟ على الرمي بالنشاب بالسهام. يقوم مقام هذا الآلي الرشاج القناصة وما أشبه ذلك. قال والرماح والزانات، قالوا المزاريق وما أشبهها من آلة الحرب كالمنجنيق. قال ويجوز على الخيل، يعني السباق يكون على الخيل شروط. قال والإبل، لأن الحديث جاء لا سبق إلا في نص الذي السهام وما يقوم مقامها، أو خف أو حافر، الخف الجمال والحافر الخيل والبغال وما يقوم مقامها. قال وفي الحمار والبغل قولان، لأن النص ورد في الخيل والإبل، فهل يلحق بالخيل البغال والحمير من ذوات الحوافر باعتبار أنه يركب عليها ويغذى عليها؟ قال وفي الحمار والبغل قولان على المذهب، وفي الفيل وجهان. اجعل سابق على فيل، قالوا نعم، لأن الفيل الغرض منه القتال، وقد كان موجودا في أيام الفرس وأبرها غزا الكعبة بالفيل، وكذلك أيضا يحمل عليها الأشقال. ومعركة القادسية كان فيها فيلة كثيرة، وكانت في بداية المعركة من أسباب ترجيح جانب الفرس، حتى أمر بقطع مشافرها وقطع عيونها، وكذلك أيضا تمزيق خراطيمها وقطع ما عليها من الأحمال، فسقط من عليها من الجنود. على كل حال قالوا باعتبار أنها آلة من آلات الحروب فيجوز المسابقة عليها وأخذ العوض. طبعا مثل هذا شيء نادر غير موجود، لكنهم يقول لك الآن إذا كنا نقول بإلحاق الفروع بالأصول وألحقنا الآلات الموجودة الآن بالفيلة، فنعم سيلحق بالفيلة أشياء كثير، الدبابة الثقيلة تلحق بالفيل، والمدرعات تلحق بإيش؟ بالبغل، المدرعة بالبغل، والطقم بالخيل، طقم قل لك سواء طقم. طيب ها المتر، لا المتر أقل من ذلك، شأنه أقل من ذلك، إيش بعد تسهم له كما تسهم صاحب الطاقة مثل صاحب المتر بالمعركة؟ تمام، يعني هو الآن يعني الحاق يعني ما يتعلق بالسباق لا تنظر إلى جانب السرعة، وإلا دخلت أشياء أخرى يعني في هذا. قال وفي الفيل وجهان ولا يجوز على الأقدام، يعني لا يجوز، كملوا إيش الذي لا يجوز على الأقدام؟ لا نعم هذا المطلوب، هذا هو، هذا هو المطلوب. طيب إن كنت الأصل أنك معنا لا معه، لا قال ولا يجوز على الأقدام، يعني لا يجوز السبق على عوض إذا كان على الأقدام، لأن العوض جاء في ثلاثة، سباق بدون عوض على الأقدام لا بأس، سبق فلان وفلان إلى آخر المسجد مش بعد العشاء، يعني في مسافة مثل إلى آخر المسجد، سابقوا على غير عوض لا بأس. سابق النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرتين، سبقته مرة وسبقها أخرى، الله أعلم حقا سابق مع امرأته في مثل هذا الشيء، لو حصل شيء مطلوب، ويعني فيه من الملاطفة وفيه أيضا من يعني الأشياء شيء كثير. المرأة الخفيفة تقول نعم، يعني قلوا له يتفضل سابق، والذي داري الناس ثقيلة فستقول لا أمي داعي، الناس ضحكوا علينا إيش يقول الناس؟ طيب يقول الناس هذا مكان خالي مش بالسوق بالخط العام، فكونوا سابقوا من الصبح، قالوا جنون المطارة قدموا جنون ورجالوا مرة الذين يتابعوا بالسوق، الله أعلم مش فعله، لا يعني يكون مكان خالي في وقت أيضا مناسب، ولا معهم بالبيت صفح طويل صفح كبير فسابقوا فيه. طيب ها طيب قال ولا يجوز على الأقدام والزبازد، ايش الزبازب؟ زوارق صغيرة، زوارق صغيرة في البحر. قال ولا يجوز على الأقدام والزبازب والطيور في ظاهر المذهب، يعني كل واحد يركب على حمامة يتسابق، صح ولا لا؟ لا، سابق على الطيور بمعنى أنت عندك طير وأنا عندي طير، ديك ولا حمامة ولا صقر ولا شيء، فيقول ما يكون مسابقة على الطيور، لأن الطيور لا يغزى عليها ولا تستخدم في الحرب. نعم قد ترسل رسائل من قبل عن طريق الطيور، الآن ما حاجة إلى الطيور، الواتس والتلفونات تقوم مقام هذا. فهو يتكلم على شيء يقول لا يكون السباق على هذه بعوض، لكن بدون عوض طيور حيوانات وغيرها لا بأس. قال والطيور في ظاهر المذهب، وقيل يجوز ذلك لأنه يحتاج إليها في الحرب، الطيور حمام الزاجل ونحوها، يعني على قول بجواز. والصحيح أنه يقتصر على ما ورد فيه النص وما يلحق به عن طريق القياس، لأن القياس إلحاق فرع لأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. طيب قالوا في الصراع وجهان، يعني مصارعة، المطارعة، صفات، فهل يتصارع اثنان بعوض؟ بالعوض لا، وقيل يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا أيضا نوع من أنواع القتال ويحتاج إليه عند أن تنتهي الذخيرة من هذا وهذا، من مدرس لا مدرس، وكل واحد في سوق الثاني، يحتاج بعد ذلك إلى المصارعة بالبدن، يحتاج إلى المصارعة بالبدن، يحصل هذا عند الاشتباك. قالوا في الصراع وجهان، قال ولا تجوز المسابقة بين الجنسين كالخيل والإبل. كيف يعني بين الجنسين؟ يعني ما يكون خيل مقابل جمل، إنما خيل مقابل خيل وجمال مقابل جمال، الجمال على حدة والخيول على حدة، لعدم المماثلة، ولا في السرعة ولا في غيرها. فحينئذ سيحصل غلبة لأحدهما بسبب قوة ذلك النوع أو الجنس. قال ويجوز على نوعين كالعربي والبرذون، يعني يجوز على نوعين أي من جنس واحد، الكل خير، لكن هذا عربي وهذا هجين، هذا أصيل وهذا برذون أبوه أمه من غير العرب، أعاجل أعاجل. فلا شك أن الخيل العربية الأصيلة مختلفة، ولا بد أيضا أن يكون المضمر على حدة وغير المضمر على حدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق كما في البخاري وغيره بين الخيول المضمرة وغير المضمرة، وجعل لمنتهى السباق أمدا، يعني السباق لا بد أن يكون له مبتدأ ومنتهى، مش مسابقة وبعدها إلى أن قال إلى أن نقص، لا، لا بد أن يكون لمنتهى السباق أمد، 500 متر، 100 متر، 200 متر، أكثر أقل، لا بد أن يكون له منتهى. الخيل المضمرة التي تجوع وتجلل شيء من الثياب حتى تعرض ويقل لحمها وشحمها وتكون قوية فتية تجوع، يوضع عليها جلال وتعرض إلى أن يقل فيها الشحم واللحم تنطلق، وغير المضمرة الواسعة الكثيرة الثقيلة، هذا نوع وهذا نوع. وكان من قبل هناك خيول يتخذونها للبريد لإرسال الرسائل من دولة إلى، لكن في دول من مدينة إلى مدينة، مثلا من مكة إلى الشام، من البصرة إلى مصر، من الشام إلى مصر ونحو ذلك. وكان يتخذ خيول معينة ولها أماكن معينة، هذا الرسول الذي هو بريد يركب على نوع من الخيل ويسرع في غاية قصوى من السرعة، ويصل من نقطة إلى نقطة في وقت قياسي، يصل في غاية الإنهاك والتعب، هو والفرس يصل يقف يسلم الرسالة للثاني الجاهز المنتظر، الثاني يأخذها وينطلق، يصل إلى المرحلة الثالثة يقف والثالث يأخذها، وهكذا فتصل في وقت قياسي قريب في الزمن الأول عن طريق البريد. قال ويجوز على نوعين كالعربي والبرذون، ولا تجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء. باقي. طيب ولا يجوز إلا على فرسين معروفين، يعني أنا سأسابق على هذا الفرس الأبيض وأنت على هذا الفرس الأحمر أو الأشقر، فما يكون أنا أسابق سأتي بالخيل. قال لا بد من تعيين الفرسين في السباق. قال ولا يجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء بحيث يمكن وصول الفرسين إليها غالبا. أي الفائدة أنه يعني سباق وإلى مسافة بالأخير الواحد يصل إلى مكان وينبطح؟ لا، حيث أنه ينطلق حتى في المشي على الأقدام والسباق فيها يكون على مسافة يمكن الوصول إليها غالبا. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. طيب قال ولا تجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء، ولا يجوز إلا على عوض معلوم كالإجارة. العوض معلوم، تدفع كذا وأدفع كذا. قال ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما. منهما يعني من الفرسين ولا من الجملين؟ من المتسابقين أو من غيرهما. من الجمهور، من المتفرجين. ها؟ كيف؟ وغير مشارك. ها؟ ومن هو الطرف الثالث اللي بزيد فعل؟ نعم. ها؟ أي نعم. يعني المهم انه طرف ثالث، يعني ما يشترط ان يكون يعني الدوله. سهل، لا ما هنا يعني الامر يكون طرف ثالث. قال ويجوز ان يكون العوض منهما ومن غيرهما. غيرهما يشمل بيت المال وغير بيت المال، الرعيه والدوله. قال فان اخرج احدهما السبق على ان من سبق منهما احرزه جاز. طيب هنا الان العوض من من؟ من واحد. الآن العوض من واحد، إذن يجوز العوض من واحد ومنهما ومن غيرهما. قال فإن أخرج أحدهما السبق على أن من سبق منهما أحرزه جاز. فتشغلوا لهم المروحة. قالوا يعني خلاص اختامها هي ما عليك عشية. أنا فرح من الجمع. ها؟ لا لا سهل يعني الجو طيب. وإذا أردتم هذه لا لا ما أما من أجل أنا ما أشتيها. طيب قال وإن أخرج من هما المتسابقان السبق على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز. قال وإن أخرج السبق على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز إلا أن يكون معهما محلل ثالث. قالوا من أجل أن يخرج من الميسر والقمار الثالث هذا يدخل معهما بدون عوض، بحيث أنه لو فاز ما خسر شيئا، وأحدهما لو فاز المحلل هذا دخل وخرج منها. مع أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أخذ العوض وسيكون من اثنين، ولا يشترط وجود هذا المحلل. وابن القيم له في كتاب الفروسية كلام شديد وكثير رحمه الله على هذا المحلل. قال فإن سبقهما أحرز سبقهما بسبقه، وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقه، وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز سبق المتأخر، وإن سبق أحدهما أخذ السبقين يعني أخذ الجائزة التي بذلها الاثنان. قال وإن أخرج الإمام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله السبق العوض الجائزة. قال بين اثنين وشرط أن من سبق منهما فهو له جاز. قال فإن سبق أحدهما استحق يعني عملا بالشرط، وإن جاء معا لم يستحق لأنهما لم يسبق أحدهما الآخر. قال وإن شرط للسابق وللآخر لم يجز، يعني هذا على خلاف العقد، إنما عقد سباق يعطى للسابق، فكيف نعطي الاثنين؟ قال فإن كانوا ثلاثة فشرط الاثنين دون الثالث، أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع جاز، وإن شرط للجميع وسوي بينهم، وإن وإن شرط الجميع وسوى بينهم. إيش عندكم؟ لم يجوز. وإن فاضل وجعل للسابق 10 وللمجلي 9 وللمصلي 8 فقد قيل يجوز. إيش عندكم في المجلي والمصلي؟ يعني ترتيب، ترتيب المتسابقين. قال وقيل لا يجوز لأن كل واحد قطع بحصول شيء له. قال وإن شرط أي المخرج للعوض أنه إذا سبق أحدهما أطعم السبق أصحابه لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب، لأن الجائزة له، فلماذا يشرط عليه أن يعطي أصحابه، يضيف جمهوره؟ قال وقيل تصح إلا أنه يسقط المسمى ويجب عوض مثل، عوض مثله، أجرة مثله. وقيل تصح ولا يستحق شيئا لفسادها. قال والسبق في الخيل إذا استوت أعناقها، يعني طولا وقصرا وارتفاعا، أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره، يعني الآن نهاية السباق، الخيول اقتربت مرة واحدة ودخلت المضمار والمكان الذي يعني ايش سموه، ها له اسم، لا له اسم يعني عند الفقهاء، قصب السبق. فإذا حاز قصب السبق وصل، قالوا العبرة بالرأس، رأسه وأذنه، هذا أدخل رأسه، لأن قالوا لابد بعض الخيور رأسه طويل وبعض قصير، فحينئذ قد يكون المتأخر سبق المتقدم بطول رأسه فقط، وإلا من حيث جثه متأخر عنه. فلذلك قالوا والسبق في الخيل إذا استوت أعناقها، يعني في الطول والقصر والارتفاع، أن يسبق، يعني ما هو السبق في الخيل؟ قالوا أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره، رأسه تقدم على الآخر لا بجثته كاملة. قال وإن اختلف في طول العنق، يعني وإن كان هذا عنقه أطول، العبرة بالرأس. قال أو كان ذلك في الإبل اعتبر السبق بالكاهل، الكتف اعتبرنا الرقبة فوق، فالعبرة بكاهله. قال وإن كان في المسابقة على الرمي لم يجوز إخراج السبق منهما أو من غيرهما إلا على ما ذكرناه في الخيل. بقي وإن مات أحد الراكبين قام وارثه مقامه، وإن مات أحد المركوبين، يعني ما الذي مات في الخيل؟ أحد الفرسين أو أحد الجملين. قال وإن مات أحد المركوبين قبل الغاية بطل العقد، ما نحكم للثاني أنه سبق للحي؟ قالوا لأن القصد متعلق بهما، قد مات أحدهما. وإن مات أحد الراكبين قام وارثه مقامه، يعني يمكن أن يركب وارثه مكانه ويواصل، الناس في عزاء وهؤلاء يعني يأتي وارثه من أجل ركب الخيل. قد يحصل مثل هذا، يكون العوض كبير، يكون العوض كثيرا، هناك شهرة وهناك أشياء، فالمسعف موجود والراكب موجود. قال وإن مات أحد الراكبين قام وارثه مقامه، فإن لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه، يعني والسباق حاصل، يستأجر من يركب ويلحق. قال وإن كانت المسابقة على الرمي لم يجوز إخراج السبق منهما أو من غيرهما إلا على ما ذكرناه في الخيل، ولا يجوز أي عقد السباق حتى يتعين الرماة، نعرف السباق بين من ومن، الرامي الأول من والرامي الثاني من، أو الرماة من هم. قال وإن كانوا حزبين، يعني فريقين، هنا فريق هنا فريق، لم يجوز أي العقد حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين، حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين أصحابه قبل العقد، لأنه قد لا يرتضيهم وسيبذل العوضا، تقول لك أنا ما تأسوني إلا هؤلاء، واحد منهم أعور والثاني معه نظارة والثالث ما يرى إلا بال يقول لك إيش يعني، أنا كل هؤلاء يعني الذين معي ما يصلحون للرمي، بخلاف الآخر يعني أعينهم كأعين الصقر. فحينئذ يعني لابد أن يعرف كل فريق أعضاء الفريق من أجل أنهم سيدفعون مالا فلا يخاطرون. طيب قال ولا يجوز أي عقد الرمي والمناضلة إلا ممن يحسن الرمي. لو في واحد ما يحسن الرمي لا يجوز أن يدخل في السبق، لا يجوز الدخول في السبق، لأن السبق أصلا فيه غرر وميسر ونوع من أنواع القمار في الأصل، وإنما اغتفره الشرع المصلحة، وهذا يدخل يزيد الجهالة جهالة والغرر غررا. قال: فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه في ذلك الجانب. قال: وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد، يعني سقط العقد في هذا الذي لا يحسن، هم 10 والطرف الثاني 10، قلنا خرج واحد من الطرف الثاني مقابل هذا. قال: ثم الرماة بالخيار بين فسخ العقد وبين الإمضاء. لماذا؟ إذا خرج واحد من هنا وواحد من هنا قالوا لا نحن كنا نريد 10 بـ10، فإما أن يستمروا 9 بـ9 وإما أن يفسخوا العقد. قال: ولا يجوز إلا على عدد من الرشط معلوم، يعني الهدف هناك النصع، الهدف المرمى، لا بد أن كل واحد يرمي مثلا طلقة، ما يأتي يرمي الأولى ما سبرت فعلى الثانية، لا بد كل واحد طلقة، كل واحد 3، كل واحد له 5، يتفقون على عدد الرشقات سهام أو رصاص. قال: ولا يجوز إلا على عدد من الرشق معلوم، وأن يكون عدد الإصابة معلوما، يعني يكون هناك شخص يقول الآن هؤلاء 10 وهؤلاء 10، أصاب من هؤلاء 6 ومن هؤلاء 4، لابد أن يوجد من يعد ويضبط المسألة. قال: فإن شرط إصابة 9 من 9 أو 9 من 10 أو 10 من 10 لم يجز في أصح الوجهين. قالوا: لأن ذلك يندر فيخالف المقصود من العقد، كون 10 لابد أن يصيبه. قال: وأن يكون مدى الغرض أي الغاية معلوما، يعني ما يكون مثلا النصع الهدف بعيد حيث أنه لا يرى إلا بصعوبة، لا يتمكن منه إلا بصعوبة، لابد أن يكون معلوما. قال: فإن شرط دون 200 ذراع جاز، رحمك الله، وفيما زاد قيل يجوز إلى 250 ذراع وقيل يجوز إلى 350 ذراع، يعني باعتبار ما كان من قبل مدى ومبلغ النبل ما يبلغ أكثر من هذه المسافة مثلا، أو أنه إذا زاد على هذه المسافة لا يكون مستقيما، قد ينحرف شيئا ما. الآن يختلف باختلاف السلاح، لو كان هناك قناصات ناظور قد تطول المسافة بحسب ذلك. قال: وقيل يجوز إلى 350 ذراعا، فإن شرط دون 200 ذراع جاز. قال: وإن شرط الرمي إلى غير غرض وأن يكون السبق لأبعدهما رميا لم يصح. قالوا: لأن المقصود من الرمي الإصابة، والشرع إنما أذن بذلك من أجل أن يتعلم الإنسان القتال والحرب ويصيب العدو، أما من أجل أنك ترمي إلى أي جهة إيش الفائدة من هذا؟ سفه ولا منفعة من ورائه، غاية ما فيه إلى أن يصل المدى. وطبعا هذا كان من قبل باعتبار أن الرمي يكون بالنبل والسهم، فيحتاج إلى قوة بدن وإلى سحب لذلك النبل وإطلاقه، فيعتمد على القوة. لكن الآن كل آلي مثلا أو نوع من أنواع السلاح له مدى معين. قال: وأن يكون الغرض في نفسه معلوم الصفة، الغرض الهدف النصع. قال: معلوم الطول والعرض والسمك والارتفاع والانخفاض من الأرض، وأن يعلم أن الرامي وأن يعلم أن الرمي محاطه أو مبادرة أو مناضلة. قالوا: لأن الغرض يختلف. قال: فالمحاطة أن يحط أكثرهما إصابة من عدد الآخر فيفضل له عدد معلوم يتفقان عليه فيفضله به، فينظله عندي فيفضله، قالوا في نسخة فينظله به، المعنى واحد. قال: والمبادرة أن يشرط إصابة 10 من 20 فيبدر أحدهما، أي يسبق إلى إصابة 10 أي المواضع، فينظل صاحبه قال والمناضلة أن يشترط إصابة 10 من 20 على أن يستوفي جميعا. يعني الآن أنت معك 20 رمية وأنت مطالب أن تصيب 10، يعني 10 من 20 أنت الآن أصبت الأول أصاب 10 من 15، الثاني أصاب 10 لكن من مجموع 19، من الفائز؟ الأول. الأول إذا أصاب 10 الأولى كلها والثاني أخطأ في ثنتين معناه أنه ما سيصيب إلا عند 12، فلا السابق الأول. قال وأن يكون البادئ منهما يعني ما يبدأ أجنبي. وقيل إن شرط ذلك وجب الوفاء به وإن لم يشرط جاز، فإن تشاح أقرع بينهما، من الذي يبدأ؟ قال ويرميان سهما سهما، فإن شرط أن يرمي أحدهما بجميع سهامه حملا على الشرط حملا على طيب. قال فإن شرط أن يرمي أحدهما أو شرط أن يرمي أحدهما بجميع سهامه حملا على الشرط، عندكم حملا حملا حملا على الشرط، نعم نعم. قال وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخلق والخس والمرق والخرم، يعني المطلوب إيش من الهدف؟ قال المطلوب من يخزق الهدف، المطلوب من يقلب الهدف، المطلوب من يحرق الهدف، يعني بحسب النوع الرمي. طيب قال فالقرع هو إصابة الشن، يعني يقرعه، يعني يكون عندنا شن معلق يقرعه بما رمى. قال والخلق أن يخدش الشن ولا يثبت فيه، والخلق أن يثبت فيه، والمرق أن ينفذ فيه، والخرم أن يقطع طرف الشن ويكون بعض النصل في الشن وبعضه خارجا منه، فنون من أنواع الفنون. قال فيحملان على ما شرطا، يعني لو اتفق على الخلق فأحدهما قرع ما خزق ما يكون له شيء في هذا مع أنه أصاب الهدف. طيب قال وإن شرط إصابة حوالي الشن، يعني قريب منه، فأصاب الشن أو بعيدا منه لم يحسب له. هم قالوا بشرط يرمي بجانبه أصابه، قالوا لا اتفقنا على أن لا يصيبه. قال لأنه لم يأتي بالمشروط. وإن شرط الخسق وفي الغرض حصاة منعت من الخسق فخرق السهم وسقط حسب له خاسقا. طيب قال وإن انقطع الوتر أو انكسر القوس أو استغرق في المد فسقط أي السهم، أو عرضت الريح في يده، أو هبت ريح شديدة فرمى فأخطأ، لم يحسب عليه، يعني هذا المحسوب للعارض. قال وإن هبت ريح شديدة فأصاب أيضا لم يحسب له لأنه لا بفعله. قال وإن انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه والشرط هو القرع حسب له، المطلوب القرع على الخلق. قال وإن كان الشرط هو الخسق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض. قال إذا إن كان في الخشب أو الآجر أو الطين اليابس حسب له. قال وإن أصاب السهم الأرض فازدلف، يعني انتقل وثب وأصاب الغرض، يعني أصاب الأرض ثم من الأرض رجع إلى الهدف. قال وأصاب الغرض حسب له في أحد القولين ولم يحسب له ولا عليه في القول الآخر. قال وإن شرط الرمي عن القسي العربية أو الفارسية أو أحدهما يرمي عن العربية والآخر عن الفارسية حمل عليه، يعني واحد على آلي روسي والثاني على يعني صيني مؤتمر ما كان. قال وإن أطلق العقد حمل على نوع واحد. قال وإن تلف القوس أبدلت أي بقوس آخر. قال وإن مات الرامي بطل العقد. وإن عرض عذر من مطر أو ريح أو ليل جاز قطع الرمي، يعني يؤخر حتى يزول الغرض حتى يزول العرض. قال باب إحياء الموات وتملك المباحات. فيما نص الشرع عليه وما يلحق به. أما ابن عمر يجوز أي شيء مما لا مضرة فيه. كل ما أجازه الشرع فهو يجوز عليه، كل ما منعه الشرع من هذه الأشياء فلا. قال من جاز أن يملك الأموال جاز أن يملك الموات بالإحياء. الموات الأرض التي لم يجري عليها ملك لآدمي ولا اختصاص ولا اختصاص، ليس فيها ملك لآدمي ولا اختصاص، ملك لآدمي مثل المكان، عرش مساقي آل فلان، هذا الجبل مساقي أرض فلان، أو أن هذا المكان مرعى أهل القرية، سوق أهل المنطقة، مصلى الناس. فإذا كان هذا المكان مختص أو فيه ملك لآدمي سابق فليس لأحد أن يأتي ويقول أنا أحيي هذه المواد، هذا الجبل أنا أحييه، أنا أفعل عليه كذا وكذا، أنا أستثمره بالتشجير، أنا أجعله مرعى للنحل وما أشبه ذلك. يجوز لك أن تتملك شيئا من المباح إذا لم يكن إذا لم يتعلق بملك لآدمي أو ملك لمعصوم، ولا أن يتعلق به اختصاص شيء عام من المفاتح من الساحات، ساحة القرية، ساحة الدور، ساحة البيوت، مواقف سيارات، مصلى عيد، مصلى جنائز، مرعى، مقلب للقمامة وما أشبه ذلك. فما كان مباحا فسبق إليه أحد من الناس بالإحياء، إما بالتحجير أو إيصال الماء إليه أو بالبناء أو بالغرس وما أشبه ذلك، فهو أحق به من غيره كما سيأتي. قال من جاز أن يملك الأموال، من هو الذي يجوز له أن يملك الأموال؟ عاقل بالغ مكلف. قال أي من مكلف وغيره جاز أن يملك الموات بالإحياء، الأرض الميتة التي لا يتعلق بها اختصاص ولا ملك لمعصوم، أرض الموات في صحراء في جبل في وادي. قال ولا يجوز للكافر أن يتملك بالإحياء في دار الإسلام لأنها لأهلها. قال ويملك في دار الشرك، وكل موات لم يجري عليه أثر ملك، لم يجري عليه أثر ملك لمعصوم، ولم يتعلق بمصلحة عامر، يعني ما يتعلق مصلحة شيء عامر، يتعلق بالسوق، يتعلق بهذه المؤسسة، يتعلق بهذه القرية العامرة، مرعى لأفقارها، متنفس لأولادها ونحو ذلك. قال جاز تملكه بالإحياء لأن ما كان كذلك وجاء من يتملكه سيضر بهذا العامر، بأهل الحارة، بأهل القرية، أو بملك المعصوم. قال وما جرى عليه أثر ملك ولا يعرف له مالك فإن كان في دار الإسلام لم يملك بالإحياء، يعني هناك آثار بناء، آثار بئر، بقايا، لكن ما ندري لمن، يبقى على حاله. قال وإن كان في دار الشرك فقد قيل يملك وقيل لا يملك. قال والإحياء، ما هو الإحياء؟ بماذا نحيي الموات؟ قال والإحياء أن يهيئ الأرض لما يريد، فإن كانت دارا فبأن يبني ويسقف، وإن كان حظيرة فبأن يحوط عليها وينصب عليها الباب، وإن كان مزرعة فبأن يصلح ترابها ويسوق الماء إليها ويزرع في ظاهر المذهب، يعني ما يكفي فقط التسوير والتحجير، لا يزيد في ظاهر المذهب يزرع. قال وقيل يملك وإن لم يزرع، يعني يملك الأرض بالإحياء وإن لم يزرعها. قال وإن كان بئرا أو عينا فبأن يحفرها حتى يصل إلى الماء. قال ويملك المحيي، ها؟ ويملك المحيا وما فيه من المعادن، أحيا أرضا بان أن في الأرض بترول، غاز، منجم ذهب، منجم فحم، فيها شيء معين، فيقول يملك المحيا ويملك المحيا وما فيه من المعادن. كلم لك الناس الآن، من يقبل مثل هذا الكلام الآن؟ لو كانت أرضك ما ولا أحياء لجاءوا قالوا هذا مصلحة عامة المسلمين. قال والشجر والكلى وما ينبت فيه، أي يملكه أيضا لأنه تابع. قال وينبع، قال والشجر والكلى وما ينبت فيه وينبع، يعني من مياه من عيون ما ينبع فيه من أشياء أخرى مما يمكن نبعه من الأرض. إيش ينبع من الأرض؟ مثلا سام من عسل، بترول، يعني يخرج منها يعني بترول ونحو ذلك. قال ويملك معه ما يحتاج إليه من حريمه ومرافقه، يعني البئر لها حريم كمذرع، ملك البئر، البئر هذه لها حريم، هذا المكان له حريم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال ويملك معه ما يحتاج إليه من حريمه ومرافقه، حريم يعني نسوانه صح؟ يعني ما حوله من أرض حريم البئر كم ذراع مقدر، وهكذا أيضا الشيء الذي فعله وأخرج منها معدن أو ماء أو نحو ذلك. قال وقيل لا يملك الماء أي بالإحياء، والمذهب الأول أنه إذا ملك الأرض ملك ما فيها من معادن وغيرها. قال ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك، يعني من المعادن والأشجار والمياه وما يكون فيها، لا يجب عليه، الضمير في عليه يعود على من؟ على المحيي. لو جاء إنسان وقال له أريد ماء، أريد أن أستفيد من البترول الذي فيها، من المعدن الذي فيها، من الذهب، من الفضة إلى آخره، قال ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك إلا الماء، فإنه يجب عليه بذل فضله للبهائم دون الزرع، للبهائم دون الزرع، لأن الزرع يحتاج إلى كلفة ونفقة ومدة طويلة بخلاف ما يتعلق بالبهيمة التي قد تموت، وهكذا أيضا الآدمي. قال وإن تحجر شيئا من المواد بأن شرع في إحيائه ولم يتمم فهو أحق به، تحجر يعني فعل له سور أحجار، يقال لقد تحجرت واسعا، يعني جاء وفعل له أحجار، حجر هنا وحجر هنا وحجر هنا، حور على مكان، من أجل أن من جاء يرى أن هذا المكان في أطرافه ولو بلوكة بلوكة واحدة فقط، هذا تحجر مكانا واسعا. إذا جاء إلى مكان مباح وتحجره دون أن يدخل إليه ماء، ولا يحدث بناء، ولا يحفر بئر، ولا يزرع فيه، ولا يحدث فيه شيء يدل على الإحياء، هل يملكه بمجرد التحجر؟ إذا ما يفعل بعض الناس، يصل إلى مكان ويتوقع أن تصل إليه الطرق أو الخط الرسمي أو غير ذلك، فيأتي حجر مكان، يفعل هنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود، ويفعل ما بينهما حبة حبة بلوك في مكان واسع شاسع كيلو أو أكثر، ويكون قد تحجر واسعا. فهل هذا التحجر يثبت له فيه حق؟ قال وإن تحجر شيئا من المواد بأن شرع في إحيائه ولم يتمم، تحجر وبدأ، بدأ ينقل أرض، ينقل تراب، بدأ يصفيها من الأحجار، قال ولم يتمم فهو أحق به، لأنه سبق إلى هذا المباح فيكون أولى من غيره، لكن يعطى مهلة من قبل ولي الأمر لا سيما مع حاجة الناس، إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك. قال فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به، نقله يعني أنه رفع يده ومكن غيره منه. قال وإن مات قام وارثه مقامه فيه، أي بالإحياء والتملك، وإن باع لم يصح بيعه، قالوا لأنه لم يملكه وإنما له حق، قالوا فرق بين التملك وحق التملك، حق التملك لا يباع بخلاف ما كان مملوكا. قال وقيل يصح أي بيعه لأنه قد وضع يده عليه وأحياه، والشرع قال من سبق إلى مباح فهو أحق به، فحينئذ يتصرف فيه تصرف الملاك. القول الثاني قال وإن لم يحيي فطالت المدة، يعني تحجر فقط دون إحياء، دون حفر بئر، دون بناء، دون غرس زرع. قال وإن لم يحيي فطالت المدة، قيل له إما أن تحييه الضمير في تحيه يعود على ماذا؟ على الموات الذي تحجره. إما أن تحييه بماذا؟ حفر بئر، ببناء، بغار الشجر، وإما أن تخليه لغيرك. قال فإن استمهل، يعني طلب مهلة، امهلوني، أنا أقترب، أنا آتي بغرس، أنا آتي بأشجار، أنا آتي بعمال، آتي بمقاول ابني. قال فإن استمهل أمهل مدة قريبة، وإن لم يحيي جاز لغيره أن يحييه. يعني سواء أذن هو أو لم يأذن، أذن الإمام أو لم يأذن. طيب وين عندكم وين أقطع؟ قال وإن أقطع الإمام مواتا صار المقطع كالمتحجر. الآن الإمام يأتي لبعض الناس، إما تاجر وإما لشخص محتاج، ويقول أقطعت بهذه الأرض أحيها استفيد منها. قال صارت كالموات، يعني إذا أقطعه الإمام واستفاد منها واستغلها بحفر ببناء بغرس صارت هذه الأرض له. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أرضا بالعقيق في تلك القصة الغريبة العجيبة التي فيها عظة وعبرة الصحيحة التي أوردها الإمام أحمد وغيره، أن وائل بن حجر وكان من ملوك اليمن لما هاجر أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بالعقيق، والعقيق وهذه خارج المدينة، وأمر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن يذهب ويدله عليها. معاوية آنذاك فقير صعلوك، ومعنى صعلوك لا مال له، وحافي وفي الحر، والمدينة حارة والوادي حار. وائل بن حجر راكب على ناقته، ومعاوية يمشي بجانبي حافي القدمين. آذاه حر الرمضاء والصحراء. قال لوائل بن حجر أعطني نعليك، أنت راكب ما تحتاج إلى النعل، وأنا أمشي في خدمتك، أعطني النعلين. هم ملوك اليمن. قال انتعل ظل الناقة، يعني يمشي في الظل، إيش ينفع يمشي في الظل؟ هو الظل الآن حار قبل وبعد، ما يستفيد شيئا. قال فأردفني، ركبني خلفك. قال أتريد أن تكون من أرداف أبناء الملوك؟ يعني تطلعني ورائي أنا، خليك بالأرض ماشي. مشى إلى أن أوصله ورجع. دارت الليالي والأيام، صار معاوية رضي الله عنه ملك المسلمين، وفد عليه وائل بن حجر. يعني الإنسان يعني الأيام دول، أنت اليوم ضعيف غدا قوي، غني غدا فقير، أنت اليوم طالب غدا مطلوب، أنت اليوم تحتاج إلى أن يغيثك غيرك، غدا سيكون هذا المقام بالمثل وأكثر من مثل هذا. لا تستهن بأحد، لا تستهن بأحد. قد تكون اليوم معلما وغدا أنت المتعلم، أنت اليوم طالب وغدا أنت المطلوب، أو العكس، أنت اليوم باذل غدا يبذل لك، أنت اليوم بحاجة إلى غيرك، غيرك بحاجة إليك، والعكس. المهم وفد وائل بن حجر على معاوية رضي الله عنه. لما دخل معاوية رضي الله عنه يضرب به المثل بالحلم، ويقال بين الناس زيدية وسنة شعرة معاوية. بعض الناس يقول لك يعني ما عاد بيننا إلا شعرة معاوية، موجود يعني هذا مثل في اليمن كلها زيدية وشافعية. فقالوا شعرة معاوية أنه كان يقول لو كان بيني وبيننا الشعرة ما قطعتها، إن شدوا أرخيتوا وإن أرخوا شدتوا. من يستطيع فعل هذا؟ لذلك يضرب به مثل الحكمة والسياسة والحلم، فيقول لك شعرة معاوية يعني إذا شدوا أنا رخي قليلا، إذا رخوا أنا شد قليلا، بحيث أن الشعرة مع دقتها ما تنقطع بيني وبينك. عندنا لو بيننا حبال سفن وسلاسل مستعدين نقطعها ولا نبالي إلا من رحم الله. المهم دخل على معاوية، معاوية لا زال يذكر الموقف، جاء وأجلسه بجانبه، فضل هنا. قال لو تذكر. المهم لما خرج قال وددت أني ذلك اليوم تركت له الناقة ومشيت. قال لو أنا داري أنه سنصل إلى هذا كنت أنا أمشي أقود له الناقة ويركب عليها. فعني الإنسان يعني أعمل حسابك يعني مثل هذا، كم تحصل مواقف مثل هذا؟ يأتي إنسان محتاج إليك، يأتي أنا نزلت علي ضائقة أريد أسعفني ساعدني بشيء سلف، ويأتي يعتذر له ما فيش ولا كذا ولا كذا، وهو قادر على أن يغيثه وأن يعطيه، وهذا محتاج. تدور الأيام ويتحول العكس، يأتي له فضل شر عيوني، أين تضع وجهك؟ أين تضع وجهك منه؟ وهو يعني يبادلك بالعكس، وما قابل وهو قادر على المقابلة. فإنسان إذا يسر الله لك، جعل الله في يدك خير، وكنت قادرا على أن تشفع شفاعة حسنة، أو تعطي أو تقرب أو تقف بجانب أخيك ولو بكلمة، جاءك ما عندك ادعو له، قل له شفع يعني أنا مش متيسر لي الآن، لكن أسأل الله أن يفرج همك ويسر لك ولو عن طريق غيري، لعله بهذه الدعوة يفتح الله له باب آخر. يقع في نفس الإنسان وبعض المواقف والكلمات ما ينساها الإنسان إلى أن يموت، إلى أن يموت. ألم يقل كعب بن مالك في حديث توبته الطويلة، قال لما جاء وقد أنزل الله توبته، قال قام إلي طلحة وهنأني في المسجد أمام الناس، قال والله ما قام إلي غيره ووالله لا أنساها له. عائشة رضي الله عنها لما ساقت حديث حادث الإفك، قالت جاءتني امرأة من الأنصار في ذلك الوقت قبل نزول براءتها، قالت وبكت، بس جاء جابرة شوي دموع مشت، قالت عائشة والله لا أنساها لها. بس يعني شخص قد يأتي بجانبك ينظر إليك يبكي شوي ومشى له، وأنت في مصيبة ولا في هم، أو يعني يظهر التوجع تشعر بصدقه، يكون لها أثر. صاحب صنعاء مرة أيام الإمام، الإمام أحمد، وضعت زوجته، قل ما فيش داعي نمشي نمشي ناسبها الآن ولا بعد؟ قالوا الآن يا قالبي. المهم وضعت زوجته، ذهب إلى الإمام، يذوق على الإمام، المرأة نفست، أحتاج معونة من بيت المال، أنا فقير محتاج ساعدني. قال له ما يكفي الخلق إلا الخالق، لو كل واحد نفس زوجته كم البيت المال كم نعطيكم. المهم حاول معه الرجل، أعطاه ريال، أعطاه ريالا. الرجل زوجته ولد يحتاج، والإمام رده قال له ما يكفي الخلق إلا الخالق، كم يعني أنا الشعب هذا كلهم يعني كل واحد ولد زوجته أعطيه. ذهب إلى صديق له يهودي هذا الرجل، وقال اليهودي زوجتي وضعت وقد ذهبت للإمام داري ريال، أنا بحاجة أحتاج يعني المرأة تحتاج لها شيء من اللحم شيء من كذا. اليهودي أعطاه عشرة عشرة. الرجل بعدها استغل فرصة طول الطريق يمشي بين الناس، عشرة هنا وريال هنا، يقول للناس قلدكم الله من اليهودي، قلدكم الله من اليهودي، أبو العشرة ولا أبو الواحد، يعني هذا اللي أعطاني عشرة هو يهودي وهذا مسلم وريال أعطاني واحد. طيب قال وإن أخطع الإمام مواتا صار المقطع كالمتحجر، يعني يملكه بالإحياء بحفر البئر بإيصال الماء بغرس الشجر. قال وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجب تملكها بالإحياء، عندي لا يجب والصواب ما عنده لا يجوز، يعني ما بين العامر من الشوارع، عندنا شارع وشارع بينهما مساحة ما يتملك، يبقى متنفسا للناس. رحبات الأسواق لا تتملك، تبقى لمن جاء إلى السوق، ما يملكها أحد، لمن سبق يبتاع ويشتري يذهب. قال وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق التي يقعد فيها الباعة في تلك الأسواق في الأيام دون أن يتملكون تلك الأماكن، دون أن يتملكوا تلك الأماكن، قال لا يجوز تملكها بالإحياء، ما يتيق على عليها يعني بسطة أو كشك أو غير ذلك. قال ولا يجوز فيها البناء، تبقى على حالها، ولا البيع ولا الشراء، يعني لا تباع ولا تشترى، أما البيع والشراء عليها لا بأس. قال ومن سبق إلى شيء منها جاز له أن يرتفق بالقعود فيه، يعني مثلا سوق السبت، أي سوق من الأسواق، من جاء من الرعية الأول جلس في هذا المكان يبتع ويشتري ويذهب، يأتي في الأسبوع الثاني ينظر له أي مكان فاضي يجلس فيه، لأن المكان غير مملوك. أما لو كان المكان مملوكا لأصحابه صاحبه اللي يعين من يجلس هنا ومن يجلس هنا أو يؤجر، لكن الأسواق التي كانت غير مملوكة لأحد متنفس للناس. قال ولا يجوز البناء فيها البناء ولا البيع ولا الشراء، ومن سبق إلى شيء منها جاز له أن يرتفق بالقعود على فيه ما لم يضر بالمارة. ما يكون يعني جلسوا إلى أن ضيقوا على الطريق طريق الناس فتوسع السوق إلى أن أضروا بالمشاة أو المارة. قال ما لم يضر بالمارة، فإن قام ونقل عنه قماشه كان لغيره أن يقعد فيه، يعني البيع المشتري الأول كمل يبيع ولا أراد أن ينصرف للثاني أن يأتي يجلس دون أن يستأذن لأن المكان غير مملوك للجميع. قال فإن طال مقامه وهناك غيره أي محتاج إليه أقرع بينهما، وقيل يقدم الإمام أحدهما، يعني الدولة تقدم أحدهما وتنظر الأحوج. قال وإن أقطع الإمام شيئا من ذلك سوق مكان في السوق، قال صار المقطع أحق بالارتفاق به لا يملكه لكنه أولى من غيره. قال فإن قام ونقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه. طيب قال ومن حفر معدنا باطنا يعني في أرض الموات وهو الذي يتوصل إلى نيله بالعمل، يعني ما يمكن الوصول إلى ذلك المعدن إلا الحفر وآله عمل عمال. قال كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها، فوصل إلى نيله مالك نيله بالوصول إليه بشرط أن يكون ذلك في أرض مباح. قال وفي المعدن قولان، أحدهما يملكه إلى القرار إلى تحت، والثاني لا يملكه. قالوا لي أن الموات لا يملك إلا بعمارته. قال فإذا انصرف كان غيره أحق به، يعني مثل مقاعد الأسواق تماما. فإن طال مقامه وهناك غيره أو سبق اثنان إليه أقرع بينهما، وقيل يقدم الإمام أحدهما. وإن أقطع الإمام شيئا من ذلك جاز يقطعه معدنا، كما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الملح في اليمن. قال وإن أقطع الإمام شيئا من ذلك جاز، فإن قلنا إنه يملك المعدن بالعمل صح الإقطاع وصار المقطع أحق به من غيره، وإن قلنا إنه لا يملك ففي الإقطاع قولان، أحدهما لا يصح والثاني يصح فيما يقدر على العمل فيه. طيب قال أو إلى، قال ومن سبق إلى معدن ظاهر، يعني الأول المعدن الأول ما نوعه؟ باطن لم يصل إليه إلا بحفر وعمل. قال وإن سبق إلى معدن ظاهر، يعني ما قالوا كالملح يكون ظاهرا مثل جبل الملح في المأرب موجود ظاهر. قال ومن سبق إلى معدن ظاهر يتوصل إلى ما فيه بغير عمل كالقار والنفط، موجود من قبل كان يخرج إلى ظاهر الأرض البترول الأماكن يخرج النفط إلى خارج ويستفيدون منه. قال والمومياء والياقوت والبرول والبران والملح والكحل والجص والمدر، أو إلى شيء من المباحات كالصيد، يعني سبق إلى صيد مثل الصيادين في البحر يسبق إلى مكان ليصيد ما يأتي غيره ويلقي شباكه في نفس الموضع. جاء إنسان إلى مكان في البر يصيد غزلان أو طيور ما يأتي إنسان في نفس المكان، من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. قال أو إلى شيء من المباح كالصيد والسمك وما يؤخذ من البحر من اللؤلؤ والصدف، وما ينبت من المواد في المواد من الكلأ والحطب، وما ينبع من المياه في المواد، وما يسقط من الثلوج، وما يرميه الناس رغبة عنه، يعني هناك أشياء الناس يرمونها لا يرغبون فيها بالذات أهل الترف، شيء من الأثاث وغير ذلك بدل الأثاث وما في الشارع من يريد أن يأخذ يأخذ. قال وما يرميه الناس رغبة عنه أو ينتشر من الزروع والثمار، عندي ينتشر سهل يعني يتناثر يذهب هنا وهناك. قال من الزروع والثمار وتركوه رغبة عنه فأخذ شيئا منه ملكه. قال وإن سبق اثنان إلى ذلك وضاق عنهما، أي ما يمكن أن نقسمه بينهما، فإن كان يأخذان للتجارة يعني سيأخذان هذا المباح يبيعان قسم بينهما، وإن كان يأخذان القليل للاستعمال فقد قيل يقرع بينهما وقيل يقسم الإمام بينهما، وقيل يقدم الإمام أحدهما عن الحق. فإن أقطع الإمام شيئا من ذلك يعني أقطع شيئا من هذا المباح مثل الصيد والحطب والعشب وغير ذلك قال لم يصح إقطاعه، لأن هذا مشترك بين الناس جميعا، والمعدن الظاهر كذلك لأن الناس يتعلقون به جميعا. قال فإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة يعني يحتاج إلى كلفة، يحمل على السيارات، يحمل على البعير، على على الإبل، على الحمير، على الزوارق، يحتاج إلى عمال يأخذونه. قال فإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه حصل منه الملح، إذا حصل فيه الماء حصل منه الملح الملاحات جاز أن يملح بالإحياء، وجاز للإمام إقطاعه. وإن حمل الإمام أرضا لترعى فيها إبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المقاتلة والأموال الحشرية ومال ومال من يضعف عن الإبعاد، يعني مال الحشرية يعني إبل الذين يذهبون يجمعون الزكاة، عمال الزكاة الحشرية يأتون بالأموال والزكوات يجمعونها من الرعية. قال ومال من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة، يعني شخص ضعيف ما يستطيع أن يذهب يرعى مواشي في مكان بعيد يبعد النجعة، يذهب إلى الجبال وإلى الأماكن البعيدة لضعفه، أو نساء يرعين في ذلك المكان القريب. قال ومال من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة ولم يضر ذلك بالناس جاز في أصح القولين. قال ولا يجوز في الآخر، فإن زالت الحاجة جاز أن يعاد إلى ما كان يعني من الحمى والمنع. وقيل ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال. باب اللقطة. اليوم يومكم الذي كنتم توعدون. طيب قال باب اللقطة، قال وإذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها. بعض العلماء يقول اللقطة تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة، يعني يجب أن تلتقط أحيانا ويحرم أحيانا ويكره أحيانا ويباح أحيانا ويستحب أحيانا بحسبها وحسب الملتقط. قال إذا وجد الحر خرج بهذا العبد الرشيد خرج بهذا السفيه لأنه قد يأخذها للتملك لقطة في غير الحرم، فأخرج لقطة الحرم، قال في موضع يأمن عليها يعني يأمن عليها من التملك من الضياع من التلف، قال فالأولى أن يأخذها فقط الأولى، يعني لو تركها تشيع عليه لأنه إيش مأمون عليها. قال وإن كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها بحرمة مال المسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال وقيل فيه قولان في الحالين أحدهما يجب الأخذ. المهم أن من العلماء يقول اللقطة تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة، يجب الالتقاط أحيانا إذا كان مال ثمين وهو أمين ويخشى عليه الضياع والتلف أو أن يتملك ويسرق فيجب عليه أن يلتقط ليحفظه لصاحبه، وإذا علم من نفسه الخيانة وأنه لو أخذها تملكها ولم يعرفها يحرم عليه أن يلتقط، وهكذا لقطة الحرم لغير المنشد، وما بقي يدور بين الكراهة والاستحباب والإباحة. قال وإن كان في موضع طيب وقيل فيه قولان في الحالين أحدهما يجب الأخذ والثاني يستحب. قال ثم ليعرف فقية عندي ثم ليعرف يعني يقول في نسخة يتعرف ثم ليعرف وعاءها اللقطة وعفاصها ووكاءها وجنسها وقدرها وصفتها، يعني لابد أن يعرف أوصافها. بعد أن أخذ المحفظة هذه ينظر المحفظة هذه من جلد ولا من قماش، ينظر المحفظة هذه على مفتاح ولا غير مفتاح، ينظر كم داخلها خانات، ينظر ماذا بداخلها، ينظر جديدة ولا قديمة، المهم ينظر الصفة. وعند الشافعية طبعا لا يجب عليه عند التعريف أن يعطيها لمن جاء بوصفها الدقيق. يعني مثلا عند الشافعية في المذهب وجدت محفظة من جلد أسود، والمحفظة هذه عليها قفل صغير وعليها ورقة مكتوب عليها اسم الشخص ورقم التلفون، وداخلها فيها خانتان، خانة فيها ذهب وخانة فيها فلوس وأوراق، وكانت ضايعة في المكان الفلاني، سقطت في السوق الفلاني. قالوا فعرفها، جاء صاحبها بنفس الأوصاف، قالوا لا يجب عليه أن يسلمها له حتى يأتي ببينة، يأتي بشاهدين يشهدان له، لأن الأوصاف تتشابه ويمكن لهذا أن يدعي أو يسمع من صاحبها، لابد من إقامة بينة على هذا. صعب أن يأتي إنسان بالأوصاف، مثلا عند الجوال نوع معين ممكن بعض الناس قد يراه في يدك، لكن قل له هات لي ثلاثة أرقام داخل الجوال، إيش من آخر اتصالات اليوم التي جرت لك، من هو الذي اتصل، آخر رسالة، آخر رسالة، قد لا يكون فيه رمز مثلا، وإلا لو فتحه بالرمز ما يعرف الآخر. المهم يأتي بأشياء ما يتعنت، ما يتعنت، موديل كم، صناعة التاريخ كم، البطارية كم قد نقص منها، لما ضاع من كم كانت البطارية، يأتي بأشياء ما يعرفها حتى صاحبها. طيب قال ثم ليعرف، ويستحب أن يشهد الظاهر ثم ليعرف أي وكاءها وعفاصها وما سبق، ويستحب أن يشهد، يعني يشهد عليها اثنين، يأتي بعدلين ويقول لهم اشهدوا أني وجدت الشيء الفلاني، من جهة لئلا يحصل لها ضياع أو تلف، لئلا تحدثه نفسه بالجحود والإنكار لها زيادة توثيق، لئلا يموت وتكون عند ورثته فيكون قد أشهد عليها ضمانا لحظ صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آوى ضالة فهو ضال، أي إذا لم إذا أخذها بنية التملك. وجاءت بعض الأحاديث حسب بعضها الشيخ الألباني في الإشهاد، قال وقيل يجب أي الإشهاد عليها، قال وإن أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه التعريف، يعني إذا كان يعرف صاحبها معروف هو أراد أن يخبئها له ما يلزمه التعريف. ها؟ البذالة ما هيش بذالة. قد مر بنا أن الملتقط إذا وجد الإنسان امرأة أضاعت خاتما أو سوارا أو حزاما ذهبيا أو غير ذلك فوجدته أخرى، لا يجوز للأخرى أن تأتي وتقول من ضيع ضايع قالت فلانة، قالت تأتي بعشرة ألف وتأخذه، هذا لا يجوز، من أكل أموال الناس بالباطل، ليس لها شيء من ذلك، ولا تشترط ولا تستشرف، فإن أعطتها من ذات نفسها فلا بأس. قال وإن أراد أن يتملكها عرفها سنة، يعني على المذهب إذا وجدها وأراد أن يحتفظ بها يقول أنا مش في نيتي أتملكها ولو بعد 20 سنة، قالوا ما يلزمه التعريف. فإن كان ينوي أن يتملكها بعد السنة قالوا يلزمه التعريف، مع أن الأحاديث جاءت مطلقة بالتعريف سواء نوى التملك أو لم ينوي. وما الفائدة إذن؟ قد يموت، قد يعرض له عارض، قد يختلف دينه ويرترق أمانته. قال وإذا أراد أن يتملكها عرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق وفي المواضع التي وجدها فيه، ويقول من ضاع منه شيء أو من ضاع منه دينار، فيقول من ضاع منه شيء أو من ضاع منه دنانير، وقيل إن كان قليلا كفاه أن يعرفه في الحال ثم يملكه. وقدر القليل بالدنانير، وقدر القليل بالدينار، وقدر بالدرهم أو بالدراهم، وقدر بما لا يقطع فيه السارق، يعني دون النصاب. وظاهر المذهب أنه لا فرق بين الكثير والقليل، فيعرف هذا وهذا. ويجوز التعريف في سنة متفرقة، وقيل لا يجوز والأول أظهر. هم يقولون أيضا بالتعريف في الأسبوع الأول يعرف مرتين، يعرف مرتين ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة 7 أسابيع إلى أن تتم 7 أسابيع، في الأول 3، بعدها في الأسبوع الثاني 2، ثم بعد ذلك كل أسبوع مرة، ثم بعد ذلك كل شهر مرة. الشرع ما حدد مثل هذا، يرجع فيه إلى العرف. الغالب أن من فقد شيئا يطلبه في الأيام الأولى فيجتهد في الإعلان عنه. الآن يمكن إعلانات في الأسواق، في أبواب المساجد، في أبواب المدارس، في أبواب الدوائر الحكومية، في المكان الذي وجده يعرف في الأيام الأولى ويجتهد، ثم بعد ذلك يعرف كل أسبوع مرة مثلا في الشهر الأول، ثم بعد ذلك كل شهر مرة إلى أن تتم السنة، لأن صاحب اللقطة يجتهد في البحث عنها في أول أسبوع فقدها فيه. نفقة التعريف على صاحبها، وقيل على واجدها، وقيل على بيت المال، لعله يذكره. قال: وقيل يدخل في ملكه بالتعريف. قال: وإن هلك قبل أن يملك لم يضمن، يعني إذا لم يكن تعدي ولا تفريط، لأن يده يد أمانة. وقد مرت بنا القاعدة أن كل من كانت يده يد أمانة فتلفت العين في يده فإنه لا يضمن. كل من كانت يده يد أمانة على عين فتلفت في يده دون تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. فإن تعدى وفرط ضمن، فإن ادعى صاحب العين أن هذا تعدى وفرط فعليه البينة، فإن لم يكن له بينة فليس له إلا يمين من كانت العين في يده. قال: وإن جاء صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها. قال: وإن هلك بعدما ملك ضمن، يعني إن هلكت العين بعدما ملكها، يعني بعد السنة دخلت في ملكه، فإنه يضمنها على كل حال بخلاف الأول، لأن يده كانت يد حفظ وأمان. قال: وإن جاء صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها، يعني لو كانت شاة فولدت، كانت صغيرة فكبرت، يأخذها مع زيادة. قال: وإن جاء صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها، وإن جاء صاحبها بعد التملك أخذها مع الزيادة المتصلة دون الزيادة المنفصلة. يعني قبل التملك، يعني أثناء الحول يأخذها بجميع زياداتها، بعد الحول يأخذها بالزيادة المتصلة، السمن والكبر دون المواليد، وإذا كانت تستأجر دون الأجرة. قال: وإن جاء من يدعيها ووصفها وغلب على ظنه صدقه جاز أن يدفع إليه، أي ولا يجب، جاز فقط ولا يلزمه الدفع. صاحبها جاء بكل الأوصاف، قالوا: ما يلزم، يستحب له أن يدفعها إليه ولا يجب عليه ذلك إلا بينه. قال: وإن وجد اللقطة في الحرم لم يجوز أن يلتقطها إلا للحفظ على ظاهر المذهب، لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد الذي يعرفها الذهب. والآن صناديق الأمانات والمكاتب التي في الحرم للمفقودات تقوم بالغرض، من وجد شيئا سلمه إلى هناك. قال: وقيل يجوز أن يلتقطها للتملك، مع أنها لقطة حرم. إثمه أعظم. قال: وإن كان الواجد عبدا ففيه قولان، أحدهما يجوز التقاطه ويملكها السيد بعد الحول، شقي في شقي ولقي في لقي. قال: إما بتعريفه أو بتعريف العبد، يعني من الذي يعرف اللقطة، السيد أو العبد، لأن العبد السيد ومالها إليه. قال: والثاني لا يجوز، أي التقاط العبد. قال: فإن تلفت في يده، يعني في يد من؟ العبد، ضمنها في رقبته. قال: وإن دفعها إلى السيد زال عنه الضمان، ويكون الضمان على من؟ على السيد. قال: وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا فهو كالحر على المنصوص، أي في المذهب. فيكون بينه وبين مولاه أن تكون لقطة بينه وبين المولى بعد الحرب. قال يعرفان ويملكان إن لم تكن بينهما مهايئة. المهايئة في الأشياء التي تورث وتقسم كيف؟ يعني شيء ما يمكن قسمته من الجنبية بيني وبين أخي. طيب تبيع لي؟ قال لا. طيب أبيع لك؟ قال لا. طيب نبيعها لأي نبي؟ قال لا. طيب كيف نفعل؟ قال حقنا الاثنين. طيب ما يصلح أن تسأل الاثنين مرة واحدة؟ قالوا مهايئة، أنت تلبس أسبوع وأنا أسبوع، شهر بشهر، وهكذا يكون هذا مهايئة. قال فإن كان بينهما مهايئة فهل تدخل اللقطة فيها؟ فيه قولان، الشاه هذه عند هذا أسبوع عند هذا أسبوع، الحمار هذا يركب أسبوع وهذا أسبوع. قال أحدهما تدخل فإن وجدها في يومه كانت له، وإن وجدها في يوم السيد كانت له. يعني إذا حصلت المهايئة أو نصفه حر نصفه عبد، وجدها بالنصف الذي هو في حر ولا عبد، فإن وجدها في نصف الحر له، وإن وجدها في نصف اليوم الذي يكون فيه عبدا فللسيد. قال والثاني لا تدخل فتكون بينهما ويتهيئان ويقتسمان. قال وخرج فيه قول آخر أنه كالعبد، يعني يكون السيد مطلقا اللقطة. قال وإن كان مكاتبا أي العبد الملتقط ففيه قولان، أحدهما أنه كالحر يعرف ويملك، والثاني أنه لا يلتقط، فإذا أخذ انتزع الحاكم من يده وعرفه ثم يتملك المكاتب. وإن كان فاسقا كره له أن يلتقط. لماذا؟ قالوا لقلة دينه، ولأن هذا يؤول إلى أن يمنعها ويجحدها ولا يردها إلى أهلها، فلا يلتقط. كما أنه لا يأخذ اللقيط، الفاسق لا يقر على أخذ اللقيط. قالوا قد يبيعه، قد يفجر به، قد يستجر به، قد يستخدمه استخداما سيئا. طيب قال وإن كان فاسقا كره له أن يلتقط، فإن التقط أقر في يده في أحد القولين وانتزع في الآخر. من ينتزعه؟ الحاكم. قال ويسلم إلى ثقة. وهل ينفرد بالتعريف أي الملتقط الفاسق؟ قال فيه قولان، أحدهما ينفرد به، والثاني أنه يضم إليه من يشرف عليه، فإذا عرف تملكه أي وزالت المدة دون أن يظهر صاحبها. قال وإن كان كافرا أي ذميا ليس حربيا فقد قيل يلتقط، يعني في دار الإسلام، ويملك إذا مضت المدة ولم يأتي الصاحب، وهو الأصح. وقيل لا يلتقط في دار الإسلام ولا يملك. قال ولا يملك وإن وجد جارية يحل له وطئها لم يجز أن يلتقطها للتملك، بل يأخذها للحفظ. وإن وجد ضالة تمتنع من صغار السباع، صغار السباع مثل إيش؟ قالوا كالذئب والكلب والثعلب ونحو ذلك. والذي يمتنع من صغار السباع ما هو؟ قالوا الخيل والجمل. وما يمتنع من صغار السباع؟ قالوا إما لقوته أو لشدة عدوه وطيرانه. قالوا من الحمام تمتنع من صغار السباع والطيران. الغزال قالوا يمتنع بشدة عدوه. الأرنب قالوا تمتنع بشدة عدوها. الجمل قالوا يمتنع بقوة بدنه من صغار السباع. قالوا فلا يجوز له أن يلتقطها إلا أن تكون في أرض معروفة بأنها أرض السباع تتكاثر عليها وتهلكها فلا بأس. أما إذا لم تكن في أرض سباع فإنه يتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سئل عن ضالة الإبل، ما لك ولها دعها فإن معها حذاء وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. أما ما كان من صغار ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والبقر قالوا فيأخذها. وطبعا هذا هم يقولون مثل الكلام هذا إذا كانت خارج البنيان، إذا كانت هذه النعم خارج البنيان خارج البلد. قالوا أما داخل البلد في السوق ولا في الحارة وجاء يقول لقطة كبش أو غير ذلك، لا هذا يتركه، لكن إذا كان خارج البلد. قال وإن وجد ضالة تمتنع من صغار السباع لقوته، يعني يمتنع بقوة بدنه، كالإبل والبقر يعني والخيل، أو بسرعته يعني كالظباء والأرانب، أو بطيرانه كالحمام، فإن كان في مهلكة لم يلتقطها للتملك، فإن التقط لذلك ضمن، إذا التقطها من أجل أن يتملكها فإنه يضمنها، ويده هي الضمان من أول الأمر، وإن سلمها إلى الحاكم برئ من الضمان، وإن التقط للحفظ فإن كان حاكما جاز، وإن كان غيره فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز، إذ لا ولاية له على ذلك. قال وإن كان مما لا يمتنع أي الملتقط من صغار السباع كالغنم وصغار الإبل والبقر جاز التقاطه، يعني للحفظ والتملك، فإن التقطه فهو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع، هذا الآن نفق على الملتقط، قال ويتبرع بالإنفاق عليها، يعني هو بالخيار إما أن يحفظها ويتبرع بالعلف والسقي والرعاية لها، قال وبين أن يعرفها سنة ثم يتملكها، وبين أن يأكلها ويغرم قيمتها. يقول أنا ما مش فارغ للكبش هذا، أرعاه وأسقيه وأحفظه، سأذبحه وأحتفظ بالقيمة، كم قيمته الآن وقت الذبح، فإن جاء صاحبها أثناء الحول أخبرته سلمت له القيمة، وإلا فالمال لي. قال هو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع بالإنفاق عليها، وبين أن يعرفها سنة ثم يتملكها، وبين أن يأكلها ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها أو يبيعها في الحال عن الأجنبي، ويحفظ ثمنها على صاحبها ويعرفه سنة، يعرف الثمن ثم يتملكه. طبعا صاحب ما سيقول من ضيع فلوس، من ضيع من ضاع منه شاة، من فقد شاة، ثم إذا وجد صاحبها ووصفها قال له قد بعتها وهذا الثمن. قال فإن وجد في البلد، فإن وجد في البلد يعني ما يمتنع من صغار السباع، فهو لقطة يعرفها سنة، إلا أنه إذا وجدها في البلد لا يأكل، وفي الصحراء يأكل، وقيل هو كما لو وجده في الصحراء لا يأخذ الممتنع ويأخذ غير الممتنع، هذا المشهور، إلا أنه ليس له الأكل في البلد وله الأكل في الصحراء، وإن كان ما وجده مما لا يمكن حفظه كالهريسة، يعني أنها مع المدة لا تبقى. قال وغيرها أي مما يسار عليه الفساد، قال فهو مخير بين أن يأكل وبين أن يبيع، يعني يأكل ويضمن الثمن أو يبيع ويضمن الثمن. قال فإن أكل عزل قيمته أي جانبا وحفظها مدة التعريف وعرف، أي هذه اللقطة سنة، الكيلو الهريسة حنبذي أن وجدها. قال ثم يتصرف فيها. قال وإذا أراد البيع رفع إلى الحاكم، فإن لم يكن حاكم باع بنفسه وحبس ثمنه، وإن كان ما وجده مما يمكن حفظه كالرطب، فإن كان الحظ في بيعه باعه، إذا كانت المصلحة لهذا الرطب أن يباع ولا يبقى إلى أن يدخل فيه السوس ويتلف باعه، وإن كان الحظ في تجفيفه جففه. انتهى باب اللقطة، بالله التوفيق. باب اللقيط آخر باب. كم بقي من الوقت؟ نقرأ يعين الله الذي أعان من الصباح يعين فينا بقي. قال باب اللقيط. قال فإن وجد، قال والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية، يعني المنبوذ هذا أو اللقيط عبارة عن إنسان نبذ أو فقد، نبذ كرتون باب مسجد سوق، أو أنه مفقود ضايع يبكي في الشوارع ما يدري من، ما يدري أين أهله، أثناء الطريق في السيارة مثلا كان راكب بالشبك سقط من الشبك والسيارة ماشية وهم مسافرون إلى مدينة أخرى، أو نزل أبوه مثلا في السوق يشتري لهم ماء ولا عصير ويظن أن الطفل نائم بالخلف بالهيلوكس ولا الشاص، ثم ركب الأب ومشى والطفل نزل يبحث عن أبيه مثلا فضاع وهو صغير لا يدرى منه، والرجل مسافر ما وقف الذي بلاد ثانية وما أعرف. على كل حال يقول: والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. كل قادر، قال الجميع كل قادر. العلماء يقولون الضابط الدقيق لفرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي، لأن هناك من يقول فرض الكفاية إذا قام به البعض، طيب البعض قد لا يكفي، فالضابط الدقيق أن يقال فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. قد يوجد ناس لكن عجزة أو غائب أو ما يعرف، فيأثم القادر ممن يستطيع بلغه. طيب قال: والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية، فإذا وجد لقيط حكم بحريته، ما يحكم على أنه رقيق. طبعا كان هذا يحتاج إلى البحث، هذا متى؟ في الزمن الأول عندنا أرقاء أحرار وعبيد صغار وكبار، فيحتمل أن يكون هذا الطفل رقيقا، ويحتمل أن يكون من أبوين حرين، يحتمل أن يكون أبوه حر وأمه مملوكة، وكما مر بنا من قبل أن الطفل يتبع في الحرية والرق من أمه، وفي الدين أحسن أبويه، في الطهارة والنجاسة الأخف، وفي الزكاة الأخف في إيش؟ وفي الفدية كذلك، في الفدية في الطفل الأغلب. قال: فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه فهو له، للملتقط ولا للمنبوذ؟ للمنبوذ صغير، يعني وجدنا طفل في كرتون وفي جانبه 10,000 ريال سعودي، معنى أنه الأمه ولا أبوه الذي ربما ابن زنا أو شيء وضعوا حطوا المصاريف في جانبه للذي سيأخذه. ربما بعض الأطفال، وهذا يوجد، في كرتون في جانب الذهب، بجانب شيء من الذهب أو شيء من المال أو رسالة استوصوا به خيرا، المهم إذا وجد بجانبه شيء مربوط به أو متصل به فهو له، يعني لهذا اللقيط. قال: فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه فهو له، وإن كان مدفونا تحته لم يكن له. حطوه فوق كنز، طيب من أين جاء وعرف أن تحته كنز؟ المهم يعني الفقهاء يذكرون أشياء قد يكون لها أساس وقد تكون أحيانا نادرة ويحصل شيء من هذا. قال: وإن كان بقربه فقد قيل هو له، يعني قالوا الآن الكرتون موجود والمال موجود في كيس بعيد عنه مسافة 20 متر، هل هو له أم لا؟ هناك من يقول له، لاحتمال أن إنسان جاء أخذ الطفل وذهل عن الكيس الذي بجانبه ثم راودته نفسه يأخذ ويتركه يأخذ ويتركه، قال أنا مالي دخل، وضعه في مكان غير ما كان فيه أول، والكيس الآن صار بعيدا، فالكيس هذا يكون تابعا له. قال: وإن كان أي المال بقربه فقد قيل هو له وقيل ليس له، وإن وجد في بلد المسلمين وفيه مسلمون أو في بلد كان لهم ثم أخذه الكفار فهو مسلم، أي نحكم بإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. قال: وإن وجد في بلد فتحه المسلمون ولا مسلم فيه، أو في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فهو كافر ويكون حينئذ إيش؟ مملوكا. ها؟ البلد حرب كفار، سهل مسألة البلد ذمة ولا معاهدون أو مستأمنون حكمها آخر. قال: وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون فقيل فقد قيل هو مسلم، يعني تغليبا للإسلام، وقيل هو كافر تغليبا لحكم الدار. قال: فإن سقطه حر أمين مسلم مقيم أقر في يده، مسلم حر أمين ومقيم، يعني المسافر لا سيضيعه، غير أمين لا، الغير الأمين يحتاج من يحفظه، هذا يحفظ الأطفال، فالحر وقته مستغرق لسيده، سيضيع العبد، سيضيع على الطفل في يده، الغير المسلم لا يؤتمن عليه. قال: ويستحب أن يشهد عليه، أي إذا سقطه، وعلى ما معه، أي ما وجد معهم مال، وقيل يجب ذلك، فإن كان له مال كان نفقته في ماله، أي الذي وجده معه، ولا ينفق عليه الملتقط من ماله بغير إذن الحاكم، فإن أنفق عليه من غير إذنه ضمن. يعني لماذا ما ينفق عليه إلا بإذن الحاكم؟ قالوا أنت الآن تريد تنفق عليه، يوم من الأيام سيأتي حاسبه، أنا درست، أنا علمت، أنا عالجت، أنا فعلت كذا وكذا. قالوا مع أنك متبرع فبإذن الحاكم تنفق عليه، تنفق عليه بإذن الحاكم. وإذا كبر ما تطالبه شيء من المال، طالما أنه وجده ولا مال له. فإن كان له مال أنفق عليه من ماله. قال فإن أنفق عليه من غير إذن ضمن، فإن أذن له الحاكم جاز. وقيل فيه قولان أصحهما أنه يجوز، وإن لم يكن حاكم فأنفق من غير إشهاد ضمن، يعني عنده مال هذا اللقيط وأنفق بدون إشهاد يضمن. قال وإن أشهد ففيه قولان، وقيل وجهان، أحدهما يضمن والثاني لا يضمن. فإن لم يكن له مال لهذا الملتقط وجبت نفقته في بيت المال. الملتقط يذهب إلى الحاكم الشرعي ويقول هاتوا له مصاريف. الآن هناك دور رعاية يوضع فيها أمثال هؤلاء وينفق عليه، سواء كانت حكومية أو أهلية، فغالب الناس الذي يأخذ بعض هؤلاء يتبرع بالإنفاق عليهم. لكن عند المشاحة أو يكون فقيرا يخاف عليه وأبى الناس أن يلتقطوه فيأخذ لهم بيت المال، إن لم يوجد يسأل، يعني تحل له الصدقة. قال فإن لم يكن له مال وجب نفقته من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال، فإن لم يكن أي في بيت المال شيء، ففيه قولان، أحدهما يستقرض له في ذمته، يعني يستقرض من المسلمين، والثاني يسقط على المسلمين من غير عوض، يقصر على المسلمين، يعني يفرقوا له، يعطوه المسلمين، يعني أهل البلد، أهل الحارة. طيب قال وإن أخذه عبد أو فاسق لم يقر في يده، ينزعه منه ولي الأمر، لا يقر في يد العبد، لأن العبد وقته مصون لسيده وليس له أهلية تملك، والفاسق لا يؤمن عليه. قال وإن أخذه كافر، فإن كان اللقيط محكوما بإسلامه لم يقر في يده، لقول الله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وللحديث الإسلام يعلو ولا يعلى. قال وإن كان محكوما بكفره أي اللقيط أقر في يده، وإن أخذه ضاعن يعني مسافر، فإن لم نختبر أمانته لم يقر في يده، وإن اختبرت أي أمانته وعرف، حافظ على الصلوات الخمس في جمع الجماعات، أمين في بيعه وشرائه، عليه سيم الصلاح. قال وإن اختبر نظر، فإن كان ضاعنا إلى البادية واللقيط في الحضر لم يقر في يده، قالوا لأنه سينقله، يعني تعليل المذهب، سينقله من العيش الرغد إلى شرف العيش في البوادي، طاف المجداري لا شرف ولا غير شرف. قال وإن كان ضاعنا إلى بلد آخر يعني مع أمن الطريق ففيه وجهان، وإن كان اللقيط في البادية وأخذه حضري يريد حمله إلى الحضر جاز، وإن كان بدويا فإن كان له موضع راتب أقر في يده، لأن الحلة كالقرية، وإن كان ينتقل من موضع إلى موضع فقد قيل يقر في يده. انظروا إلى فقهاء الإسلام كيف احتاطوا لهؤلاء اللقطاء، للأرقاء، للقطاء، للضعيف، للأموال. وانظروا أيضا في فائدة القراءة في مثل هذه الكتب، كتب الفروع المطولات، كم من المسائل التي ربما الذي غير معتاد على القراءة فيها لأول مرة في حياته يمر عليه مسائل من هذا النوع، ولو بقي بدون هذا، بدون القراءة في مثل هذا، عشرات السنين سيبقى على حال في مثل هذا. قد تمر عليه بعض المسائل لا يخطر على باله أن الفقهاء ذكروها في الكتب، يقول لك هل يمكن لو بحثت قد هل أجد مثل هذه المسألة؟ هل الفقهاء ينصون على هذا؟ ينصون على ما هو أبعد من خيالك في مسائل، سيكون عند الإنسان إلمام وعنده اطلاع وإحاطة بالمسائل وسعة أفق. قال وقيل لا يقر، وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة أحدهما موسر والآخر معسر فالموسر أولى، كل هذا من أجل مراعاة حال هذا الطفل المسكين. قال وإن كان أحدهما مقيما والآخر ضاعنا فالمقيم أولى به، لأنه مع السفر تعرض الأمراض للتعب المشقة للضياع. قال وإن تساويا وتشاحا، كل واحد يريد أن يحفظه ويلتقطه يقرع بينهما، قال فإن ترك أحدهما حقه يعني في ذلك أقر في يد الآخر، وقيل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يقر في يد الآخر، يعني ولا يقر إلا بإذن الحاكم. قال وليس بشيء، يعني اتفقوا خلاص يأخذوا أحدهما. قال وإن ادعى كل منهما أن الملتقط أنه الملتقط، فإن كان في يد أحدهما فالقول قولهما على اليمين، يعني بسبب إيش؟ أنه أن يده عليه ويحكم باليد. قالوا لأن اليد تشهد له. قال وإن كان في يديهما، واحد ماسك بالرجل واحد باليد، أقرع بينهما. وإن لم يكن في يد واحد منهما مختلفينه بالكرتون بالأرض. قال وإن لم يكن في يد أحد واحد منهما سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما ممن يرى أنه أصلح وأكثر حفظا له. قال وإن أقام بينتين مختلفتي التاريخ قدم أقدمهما تاريخا. ها؟ بقي فقرة. وإن أقام أحدهما بينة حكم له، أي مقتضى البينة. وإن أقام بينتين مختلفتي التاريخ قدم أقدمهما تاريخا لأن سبقه ثابت حينئذ. قال وإن كانتا متعارضتين سقطتا في أحد القولين. قالوا البينات إذا تكافأت فسقطت. قال فإن كانتا متعارضتين سقطتا في أحد القولين وصار كما لو لم تكن لهما بينة. وإن ادعى مسلم نسبه لحق به، بعد أيام بعد شهرين بعد سنة بعد أكثر بعد أقل جاء إنسان وقال هو ابني هاتوه يعطى. لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى ثبوت الأنساب، ما يبقى هذا يعير بعد ذلك طول عمره ويبقى ضائعا بين الناس. إذا استلحقه إنسان نقول له من أين لقى؟ الزنا. كيف من اللي؟ أنا ألحقه به حيث النسب، أو أنه نكاح شبهة أو ما أشبه ذلك. قال وإن دعا مسلم نسبه لحق به وتبعه في الإسلام، فإن كان هو الملتقط استحب له، استحب أن يقال له من أين هو ابنك. إذا ادعى نسبه الملتقط قال هو ابني أنا، إلا أنا كان صايحت أنا والأم خرجناه يتبردوا شوية باب المسجد. طيب قال فإن كان هو الملتقط استحب أن يقال له من أين هو ابنك، يعني هذا عقيم ما يولد له، من أين جاء له الولد هذا غير متزوج، من أين جاء له الولد. قال وإن ادعاه كافر لحق به، يعني قالوا لأنه كالمسلم من حيث النسب والشرع يتشوف إلى الحق النسب. قال وإن أقام البينة في ذلك تبعه الولد في الكفر وسلم إليه، لكن بالبينة. وإن لم يقم البينة لم يتبعه في الكفر ولم يسلم إليه. وقيل إن أقام البينة جعل، وإن أقام البينة جعل كافرا قولا واحدا، وإن لم يقم البينة ففيه قولان. كم بقي؟ ننتهي إن شاء الله. قال وإن ادعته امرأة لم يقبل في ظاهر النص إلا ببينة، وقيل يقبل، وقيل إن كان لها زوج لم يقبل لأنها تلحقه بالزوج تدخله عليه تثبت له نسبا من زوجها، لأن النسب لا يلحق بالأم يلحق بالزوج، وإذا ادعته ألحقته بزوجها. قال وإن لم يكن لها زوج قبل، لأنها ستقول نكاح شبهة ولا زنا ولا شيء آخر. هو هذا يعني وضع شبهة أو أنها زنات أو اغتصبت أو حصل شيء ثم الطفل هذا منها تحن له. قال وإن لم يكن لها زوج قبل. وإن ادعاه اثنان يعني معا كل واحد يقول ابني أو لي، ولأحدهما بينة يعني بأن ولد له لأنه كان على فراشه وما أشبه ذلك أو ولدته جاريته أو امرأته، قال قضي له. وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لكل واحد منهما بينة عرض على القافة ويعمل بالقرينة، والقائف مثل المجزز المدلجي الذي يعرف مثل هذا، والأهل البوادي لا زالوا إلى الآن يقصون الأثر. يعني وأعرف أناس من أهل البوادي في مارب والجوف يصبح في الصباح يقول لك مشت من هنا عقرب سوداء وهذه عقرب حمراء أو صفراء، هذه أقدام رجل هذه أقدام امرأة قدم حافي قل لك هذه امرأة، يطلع امرأة، هذا رجل، طلع رجل، قل لك هذه امرأة حامل. شوف انها يعني واطية شوي، فهذه امرأة حامل يعني تكون قرينة، الفحوص العصرية تكون قرينة. نعم يعني شوف هذا كيف فعل، هرب من السجن ولبس الصنادل قلاب، يعني بدل ما يلبسها قدام لبسها وراء، من كل ما مشى الذي ينظر يظن أنه يعني يمشي هكذا. شوف الذكاء. شوف هذا بالقيادة. وكم يعني كان هناك سرق يحصل عن سرقات يذهب إلى البيت. يعني عرف هذا القرينة يعني ضغطة من جهة، معنى أنه يعني مقدمة القدم عكس. طيب على كل حال قال فإن كان لأحدهما يد لم تقدم بينته باليد، فإن ألحقه القاف بأحدهما لحق به، فإن ألحقته القاف بهما أو نفته عنهما أو أشكل عليهما أو لم تكن قافة ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إلى من تميل إليه نفسه، وإن ادعى رجل رقه لم يقبل إلا ببينة، يقول هذا عبدي أو ابن جاريتي، إلا ببينة تشهد بأن أمته ولدته. وقيل فيه قول آخر أنه لا يقبل حتى تشهد بأن أمته ولدته في ملكه. قال وإن قتل اللقيط عمدا فللإمام أن يقتص من القاتل ولا يقوم بالقصاص من الملتقط. قال وإن قتل اللقيط عمدا فللإمام أن يقتص من القاتل إن رأى ذلك، وله أن يأخذ الدية إن رأى ذلك يعني دون قصاص. وإن قطع طرفه عمدا وهو موسر، وإن قطع طرفه عمدا وهو موسر انتظر حتى، وإن قطع طرفه عمدا وهو موسر انتظر حتى يبلغ. وإن كان معسرا فإن كان معتوها كان الإمام أن يعفو على مال يأخذه وينفق عليه، وإن كان عاقلا انتظر حتى يبلغ يعني فيطالب بالقصاص. وإن بلغ فقذفه رجل وادعى بأنه عبد وقال اللقيط بل أنا حر، ففيه قولان أصحهما أن القول قول القاذف. قال وإن جنى عليه حر وقال أنت عبد وقال بل أنا حر، فالقول قول اللقيط فيحلف ويقتص منه، لأنه فرق بين الحر والعبد. قال وقيل فيه قولان كالقذف. وإن بلغ اللقيط ووصف الكفر فإن كان قد حكم بإسلامه تبعا لأبيه فالمنصوص أنه لا يقر عليه يعني لا يقر على ماذا؟ على الكفر. قال وخرج فيه قول آخر أنه يقر عليه وإن حكم بإسلامه تبعا للدار ثم بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أنه يقال له لا نقبل منك إلا الإسلام ويفزعه، فإن قام على الكفر قبل منه يخوفه. وخرج فيه قول آخر أنه كالمحكوم بإسلامه بأبيه، فإن بلغ وسكت وقتله مسلم فقد قيل لا قود عليه، يعني لأنه يحتمل أنه لم يصف الإسلام معتقدا وأنه كان على الكفر. وقيل يجب. قال وقيل إن حكم بإسلامه تبعا لأبيه فعليه القود، وإن حكم بإسلامه بالدار فلا قود عليه، يعني للضعف لضعف الإلحاق هنا. قال وإن بلغ وباع واشترى ونكح وطلق وجنى وجني عليه ثم أقر بالرق ثم أقر بالرق فقد قيل فيه قولان أحدهما يقبل إقراره والثاني لا يقبل. طبعا سيترتب على هذا أحكام كثيرة جدا من حيث الحد، من حيث الدية، من حيث المال، من حيث النكاح، فأحكام كثيرة والوقت لا يتسع لبيانها. قال والثاني لا يقبل. وقيل يقبل إقراره قولا واحدا وفي حكمه قولان أحدهما يقبل في جميع الأحكام والثاني يفصل فيقبل فيما عليه يعني من الأحكام والجنايات والحقوق ولا يقبل فيما له، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، وأن يعيدنا وإياكم مواعيد الخير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه.